هذه يوم حسنة وفي سوى ذلك قطمه لما مقام ولا يمين معنى كل المدعي بعد إلى آخره إلى آخره. وقال هنا والمدعى المدعى عليه يوم حسنة. نقول على كل حال حين الشهادة اللي تكون بالرجل الوحيد مع اليمين ثانية تجيب حق المقدم في المال في المال أمر ويشهد لمن أقامه أمرأة لقامة مقامه يا وكذلك على كل حال نقول الشهيد الفرقي وهؤلاء عن شهيد القديمين إلى آخره. على كل حال الشهادة اللي هي أرضية عند خمسة الشهادة الأرضية إلى آخره. ومن ذلك على كل حال من الشهادة اللي هي تكون برجل واحد أو رأتين مع اليمين وقلوه والمدعى عليه يوم قتلة وفي سوى ذلك قد علم شنو ترى هنا. دابا أنت على كل حال نقول كتل هذا كذا وكلام على الدريا أو زي إلى آخره. كمدعي هذا المدعى عليه مدعى عليه يقول لك ما نسانيش القاضي كي أمر من تقول له عنك شي بينا يقول عاد على كل حرش البينة ما عنديش ويحلف والمدعى عليها على كل حرش اليمين جهدا من اجتماع عندك البينة وكقول كسل وكذا وكذا هو يعني القاضي يقول له إذا يقول لك أنت عندك البينة والمدعي يقول على المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه ثلاثة أنت كتقول هل كسل كسلته مدعي وهذا اللي في الذمه ديالو اللي كما كتسمى والحاجه اللي كدعوا فيها المال اللي كيقولوا لي المدعى المدعي والمدعى عليه وكذلك المولد او كذلك المدعى به ثلاثه انت كتجي هذا كتقولوا كذا كذا انت المدعي هذا المدعى عليه فيه الدعاء بديك المال اللي يقولوا المدعى به وعلى كل حال هذيك الامر انت بالبينة لان على كل حال يقول على الفريق والمدعي مطالب بالبينة ما عندك شيء على كل حال يشهد البينة شوف مرة لا شهيد واحد ولا كذا ولا كذا ايوه بقول والمدعى عليه باليمين في عجز مدعى عن التليني انت عجزت ما عندك شيء بينة لا بواحد ولا كذا وشوف مهما على كل حال ما بغاش يحلف على كل حال مهما ما بغاش يحلف على كل حال شنو يحلف انت يعني على كل حال ويعطيك تكسير يا بالقسمة ما بقاش يحلف هو هذا والمدعى عليه يا بالقسمة لأنه مهما على كل حال الإنسان ما بقاش يحلف له حيكون عندك انت شايف كيف عندك شيء حيكون عندك مهما حلف إلا هو الذمة ديالو بذاك الشيء إلى آخره ما بقاش يحلف هو ما بقاش يحلف إلى آخره يخلص ما عدا إذا قلب عليه قال لك انا مش حليش حليش ترقيه اخ اوكي انت مشكلة دابا هو شوف يعني عند اليمين كاين اليمين للتهمة كاين على كل حال يعني ايش اليمين للاستحقاق كاين ايش اليمين على كل حد انه يكون مع الشاهد كذلك على كل حال ايش اليمين لدفد اليمين في اربعة اليمين وعلى كل حال نروح الموضوع ديالنا انت مهما ما بغاش يحلف لك الى اخره حيكون شهيد عرف انت صح على كل حال مهما بغاش يحلف حيكون عندك شهيد لانه كان واذا احلف انت يبي نقل عليك احلف انت وش بغاك تشهد اذا كانت الدعوه دعوه تحقيق حقق على كل حال كسن هذا ولكن ما عندكش بينه صحيح لا مهما ما حلفك شيء حيكون شاهد عندك حيكون عندك شاهد وعندك ماذا حلف؟ أحلف أنت وديت فلوس ديالك لأن كل فلوس ديالو ما بغاش يحلف هو حيكون عندك شاهد أنت وهل تدعو في المال باش كذب بشاهد واحد مع اليمين حيكون ما بغاش يحلف شيء كتب حيكون عندك شاهد هذا المعنى ولكن إذا كانت دعوة تحقيق وأما إذا كانت دعوة تبع يقول أبلا ما نسألك شيء حاجة قال لك يا ولدي معنى سنة أنا كنتهمك بأنها سنسخ شي وقت على كل حال ألف دريال مش بحقا وإنما تهمة واليمين على كل حال والدعوة اللي هي تهمة تفضل نعم كذلك أيضا وشو الحكم؟ هذا يقول وسيدي هذا كذوب لأنك سلف. الآن يقول لك القاضي وجهك وليكر يقول ما نسأل فيه. الآن قل له على كل حال أحلف فيه. إذا أحلف بل وما يبحث فيه يقلب عليه. لا لأن التهمة لا تقلبش. وتهمة قوية فيها تأليف يمين ما تؤمن وليست تنقلب. شوف باب من هالمسألة لأن إذا كنت حق قتال هو نقرأ يحلف لك بقول الله ودعا للنبي مهما نحلف لك شيء حيكون عندك عليه شاهد انت حيكون عندك شاهد يحلف معك ولد النبي وإذا قلت عاقل تهمك إلى ما نشم حقق عن تهمك إلى آخره وإذا بعد ما نسألك شيء إلى آخره أحلف لي أنك يحلف أو خلص ما يبقى شعير يمين تهمة وكذا قلب شوى قرية ولقناوت وتهمة قويت فيها تجيب يمين ما تؤمن ولا ستقلب والمثال الرابع المدعى عليه أولا يا بالقسم على صلح أيمتنع من الحلف وينقل عنه فإن نقوله في العرف كشاهد يحلف معه الطالب طيب والمدعي ولكن جرت حقيقة ويستحق وهذا يعني قبل اليمين على المدعي إذا كانت دعوة تحقق وإلا إذا ما كانت الدعوة تحققها على التهم استحق بمجرد النقل هذا ما غلط ما كنت يحلف العدد يمكن قلق إلى أغلب يعني ما يخلفش اللي في اليمين يمين ثم كان قلب وإلا استحق على كل حال يعني ليس بمجرد النقول ويتم نقوله بقوله لا أحلف وإذا مش عرفنا بأنه على كل حال ما بغاش يحلف مش عرفه متأخر اللي كسلوا مش من عرفه بأنه كل ما بغاش يحلف يتم نقوله بقوله لا أحلف أنا قال ما أحلفش في الكل يقول لك أحلف أنت وشوفا أو يقول لك أنا ناكل مهما ناكل ما أحلف يعني أو يقول لك احلف أنت طبعا إذا لم يكن أحلف فينا طبعا يحلف إلى آخر وشما في سيدنا ويتمادى على الامتناع من اليمين فيحكم القاضي بنقوله فإن قال على كل حال بعد ذلك احلف لم يقبل منه ذلك فإن قال بعد ذلك أحلفه شوف ذات هذا نقول قال ما يحلف فيه المدعى عليه في مجال ما بغاش يحلف انت كيف حلف على شيء واحد تحلفوا وإذا على كل حال نقول يقول إلى آخر قال ما نحلف شيء إيوا بعد ذلك قال لك القاضي أنت المدعي وقال له إذا ما أنت على حلف عندك شيء إذا بدها حلف إذا قال هذا يحلف هذا قال لا أنا نحلف أنا نحلف لا نقول له شيء عليك يحكمون قال ويتم نقول يقول إلى أحلفوا أو أنا ناكل إلى آخر أو أحلف أنت إلى آخر وأظن قال على كل حال ويتمدى أنت يكون القاضي بنقوله بس قال بعد ذلك أحلف أنا لم يقبل منه وفي سوى ذلك خلف العلماء وفي بني هذه المسألة الأربعة عدل ما يحلفش مع شهيد واحد بل فيه على كل حال أشياء في الخلاف شنو الخلاف؟ وش اليمين ولا بدون يمين؟ حدثنا مسائل وفي سوى ذلك خلف فاش خلف؟ والشهيد واحد يحلف معاه أو ما يحلفش معاه خلف العلماء وراوش جلال سوى ذلك وبسوى ذلك أي ما ذكر بتمثيلة الشاهد العرفي حلف كمعرفة العطاس والوكاء في اللقطة ومن القمط وكذلك الركود في الحيطان هذه مسائل فيها خلاف وخلاف وش اليمين وما كانش اليمين كمعرفة العطاس أي مسألة اللقطة شنو على كل حال صح لك يعني نصفا نسبس مثلا نعلم ايوه ولكن شي واحد يقول واللي طحسوا شي حاجه يجيب بشراو لي ما انت قلت على انا طح لي شي حاجه شنو طح لك شو لا شيء تقول شنو طح لك البصبه فين هذا البصبه وكيف نو قال البصبه وعندك واحد الخنيشه هذاك العفاص العفاص هو الوعاء اللي يكون فيه اللي في البصبه لان البصبه اما اللي يكون في الوعاء وإما لي في البسطام وخشي في خديشة يقولوا أنا عندي البسطام تحليل وراه في واحد الخنيشة على كل حال أو في واحد الخريطة بيضاء أو في واحد الخريطة حمراء في العلامة مهما أعطيك البشارة ديك البصمة وفيه كذا وكذا الفلوس مثلا ولكن ديك البصمة على كل حال يعني بشي خرقة شي جوين ديك خرقة وخرقة حرة كذلك لا شيء يوفي كل شيء ديك جالس أيوة ديك هو ديك شيء ديك الطبيعة جلتا ولها لأنه يقول لي طحلوا شي حاجة ومرة يقول لي طحلوا بليتا لجيب بشارة واللي ما رأى والله طحل يسي فينو طحلة البصمة تحل فيه كذا وكذا وديك البصمة واحد الخليشة أو واحد الخلطة حمراء هذا في العيب هذا في العلبة الوعاء إذا شكيت ما حلو شيء ولكن نحن معاه ونحن فيه خيار خلف العلم إلى على كل حد يحلف لا عندك عندك البشارة يا ريف يحلف ودي يخلي يخلي وقيل لا بدون حلف لا عند الخلاف كان في اليمين أو في اليمين وفهمش التحليل إذا ما كان مش يدير في المصطلح باش بنعرفوا بأنه عندك الخليج عندك يعني وحدة خرقة حمراء وترجع إذا بشارة إذا هذا يدل بأنه يدير ونحيه معه وقيل ما نحيه حنا نجيب وقيل هذا على كل حال كمعرفة العفاص والوكا الوكا معناه على كل حال ح يعني يقول أنا عندي إشكال بالصلي إلى آخره مطيع إلى آخره ولكن محزم وحد الخير يعني أشحال بالصمي صمي إلى هذا الصمي الآخر كي يعني الناس الحاجة المعامة والفلوس وكي شد عليه وحدة على وحدة نقول إحنا شد أو نقول إحنا الخير بويسو بالخويط اسمه تحويل الفلوس أعطي ذيك الخويط هو هذا في البشر أو كذلك في الوقت خلوتها ولكن ما عليه الأولى في خير إحنا نجيب والوكاء في اللقطة هذه اللقطة اللقطة هو الحاجة اللي تضيع الإنسان اللقطة هي الضيعة هو اللي كسر في حاله أو طاح لك كتاب أو طاح لك شيء على هذا اللقطة هذا اللي كيجيبوها المعرض الضياع اللقطة على كل حال ما قال ومن كان له القبوط كذلك من كان له القبوط هذا التنازع على كل حد بينا هذا على كل حال يكون ذنب الزينة هذا الإنسان عنده على كل حال ما حد يلو ولا فوق قدامه من دورة إلى آخرة لينتزع فرحي هذا يقول على كل أو حد من تير سكر عنه ولا سكر عنه عنده واحد حد بينا كي يجيو لينتزعوا أنا نقول هذاك الحيط على رجالي نقول نقول يا شيء رجالي نشوفوه من الجهة ملبس إذا كان هالحيط واقف ملبس من الجهة ديالي كان عارفه وإذا كان من باسم الجهة هذه كان عرفه داخل قاضي على كل حال على نفسه شوف قوض يعني هذا الحيط هذا أنت لنقل ديالك وأنا نقل ديالي إلى أمدك صور ركبوا مش من جهة اللي من البس أو جيار إذا جمعنا من الجهة هذه هو اللي من البس وهذا بقي على عشرة يالي ولكن من يمين أو بدون يمين قاضي كيف كل به على كل حال ليش قيل من يمين وقيل بدون يمين حلم الجيب الراجع وإذا كان من الجهة اللي بقى أحجم ومن هنا من البس كان عرضا قال ثم قال على كل حال هنا القمط والعقد ومن كان له القمط شيء عن الزيادة ومن كان له القمط هو القمط ومن له القمط بعض من ينسى عنه ومن القبر لا ومن كان له القبر نعم القبر جهة المجيرة وكذلك العقى في الشيطان لا يكون على كل حال واحد القضية عندنا واحد الصور بين لا صور بين يوقف لك نقول نجيب لين جهة المجيرة هذا ما كان يتجير هذا كل حجر وهذا أحجر الجهة الحجر جهة الحجر ولكن جينا هنا على كل حال وعملنا شيء تخويصة شيء تخويصة هذا لكن في الجهة اليد وإذا كان يعني على كل حد يتقسم جهة أخرى فهو ذكر كذلك كما يقوم بها على القاضي الراضي ثم قال هنا في الحيطان ومن دعا ما يشبه في الموضوع كذلك مشاهد الوضع ما يشبه على كل حد في الموضوع مسائل البيع شو المسائل البيع كما إذا كان هذا شيء من نفس حياته انا شلت نقول انا خلصها يقول لك الله يسمع يعني كنت فيني يعني كذا او خشن السماء او الجزاء او كذا وكذا وانا اقول انا خلصنا اقول وانت تقول ما خلص هو باللي شيء دلوقتي ما تشوفه اذا قلت انا شلت منك على كل حال زوج خناجير الحين او شلت منك السكر على الدليل القولي لان المسائل بالطحين والمسائل بالسكر الى اخره الغالب ان تكون على كل حال بدون على كل حال مرض بدون تاخير بيجي الحكم ديني يحلف على ذلك خلصه على ذلك واذا كان المسائل الاخرى اللي كيجي بها الحكم لانه على كل حال قضي المسائل اللاجور والمسائل بالسيما حاضر منك على كل حاجه للسيما انا اقول خلصت وانت تقول ما خلصت شيء الى اخره بالقول لأن العادة في المسائل هذيك الكل بالقول ديالنا في الناس أحلف بي أنا باقي ما خلصت شيء ونحن مخلص وأروح على المسائل وحقيقة واش قلنا نمشي على كل حال كيلو سكر إلى آخره يعني كان شبحين ولا وزين الغالب يعني الطحين أو الزيت أو الحرور أو كذا يمشي بزاف وخلاص كان يتقوز بشحال منهم ولكن الغالب هو هذا أما المسائل اللاجور والمسائل على كل حال يا المسائل الأخرى يعني كنا يش اللاجور أو سليمة أو كذا الغالب كذا شوف هذا المسائل هو هذا هو قال هنا على كل حال وغيشه الميوع وسائر المعاوضات يا وما يعرف للزوج أو الزوجة في متاع البيت هذه الزوج والزوجة كيف نجعوا في متاع البيت كما إذا كان ماشي بسرقه هذا الرجل يدي الحوية ديالو هو هي بدي الحوية ديالها هو مشي على كل حد الذهب يقول الذهب ديالي والغالب كان معلم شرير ها الذهب وين قول قول هذا يحلف بانه غير الذهب واذا كان يحتاج على كل حد الذهب ها سي البخاري مثلا انا كنقول البخاري ديالي بطل قول البخاري ديالها العرف بلي جيد البخاري بلي هون للرجال القول ديالي على كل حد انا او السيف كيف تدعو يعني في السيف اذا نقول السيف ديالي اقصد به انا نقول السيف ديالي العرف بلا شيء في السيف به يا وجلالي قول لي اللي من بيت نجيب الكباب الى الغرب يجيب مرة هاو كذلك السنة موصوف انا مثل البلد يقول انا الجلالة ديالي انا وزدت الى الغرب بدي شيء العرف جلالة الرجل يكتب على ذلك وعلى ما قال هنا وما يعرف للزوج او زوجته في مكان البيت عند كلام بعيدنا اي زوج وزوجة ودعوى الآبي العارية لابنته داخل السنة دعوى العارية شنو الصورة مسألة هنا هذا يشهى الرجل على كل حال وقام الجوش واحد والعادة على كل حال لكي يعطيك يعطيها على كل حال الشوار شوار نقول هنا شوار من ايوه صدق المرأة شلالة على كل حال كذا وكذا الشوارين بعد ذلك أوقع الكلام ذلك بين الزوجة والزوجة ديالها ولكن بابها هذا الزوجة يقول جوز الزوجة شوية ديالها ليش جوز الزوجة شوية ديالها من آخر يخرج جبال هذا يقول هذا جي حاجة فلانية الزوجة والقفطة متبالج على كل حال وكذا وكذا هذا الشوى ديالها ولكن أنا زيت من عندي عالية زيت من عندي الطيفر جبته وجبت السينية والكيسان ديالها عطيتها لك عالية لدين ومن يقول لا عطيتها مشوار لا سيدي عرفت المشوار في عندنا عندي حاجة عند بيت مشوار وعرفت حاجة فلانية وحاجة فلانية وحاجة فلانية وحاجة فلانية مشوار ديالها ولكن السينية والكيسان ديالها والطيفر مثلا كذا وكذا إلى آخره عرفت على كل حد مثل ديالها لا يقول الفلوس ديالي عالية مش الدين قالك إذا كان باقي ما نقدرش عليه بالعام من الزوج الدنا فهو على كل حال عالي في على ذلك وإذا كان على كل حال القوس الضغط زدته مدة من تلبس أو أربع سنين ما بقاش عالي يلا قال هنا على كل حال ويعرف للزوج وزوجته في مكان البيت عند التنازع بينهما خمس سنة ودعوى الآب العالية لابنته داخل السنة وقضاء عدة غير الأشهر وقضاء عدة غير الأشهر شنو سؤال المسألة هذه المرأة طلقها الرجل ديالها طلقها نسيا وليكو طلب رجلي ما دام لكم وزيتي عند الرجل ديالك ما دام لكم وزيتي على كل حال يعني في الحيضة وما إلى حصل الحيضة صدق من جهدي نبدا إلى آخر وعلى كل جاء الرجل يرد مرضين لأن هي خطوة في لنا خلص من العزة لا أعلم أنه يحسب كأنها مجنانية إذا كنت الزوج المرأة رجل أخر الزوج ولا يقول ما قال لكم مش جدتي لا هذه هو النساء وقد نتكلم عن النساء الحياة يعني يقول وعلى كل حال ما قال حد سيد حد لا أقول أنا حيب كذا حيب نجيب حيب وزن المرأة إذا قوز المرأة على كل حال يعني شهرين أو شهرين ونص على الإنسان الغالب كيف تتحيل في شهرين ونص وإذا كدعت يعني غير الأشهر قال حال قوز المرأة شهر واحد وهو شهر واحد يقول كنتي على كل حال من الخط دراجة الولي انتطيع وإذا كان على كل حال قد تطيع بالبابة خير عطوانا إلى أحنا المرأة يعني تلت شهر فنسان كيشهدوا لأننا تتجعل على كل حال يعني مهما قالوا بأنه جوزي سدات البلاها إلى آخره يعني تتجعل يمكن الحل ويمكن يعني شهر ونص جدا الحل وقضى عدة غير الأشهر هو الفن علماء شنو خلاف وأراد الله أعلم أننا عدم الكرة المتقدمة على كل حفل المثلي لكن هو الأرض إلى آخره في اختيار الراجح أي اختلفت أفراده على كل حال أفراده فيه مع وجود الشاهد والمرجع ولكن كان يمين وما كان يمين الجامع ففي الأول اللي كنا نقول شو الأول من عفة ضياب ففي الأول والآخر وشنو الآخر على كل حال يعني القضاء عدة الأشهر هذا كذلك في دنيا إذا كان الكفاس العرض المستنجد في أن يقيمها على كل حال ديالو هذاك وما يحلفش معاه وفي الاخر يعني كذلك اللي في التعيش العاليه وفي وكملت يعني سنه الا دنيا من عوض كذلك الاول من الاخر الراجح بلا يمين وفيما بينهما ديك المسائل اللي جبناها بين اللولي وبين النقر الى اخره بينهما بينهما لا يجدوا بيوت ودعوة الطاقات العاليه الى اخره هذا شنو وقال فتوقف في الاول والاخر الراجح بلا يمين وفيما بينهما به ابن يمين عليم ورد بمعرفه مشدود فيه في القدر به على كل حال بلا يمين وصدق في انقضاء عده اخرى والوصف بلا يمين ما امكن لا كلها مثل 40 يوما ممكن في 40 يوما لا أن المراد الخلاف هل يحلف معه أم لا بناء على أنه كشهيد واحد أو كشهيدين إذا قلنا كشهيدين إذا قلنا كشهيد واحد يحلف معه يا كشهيدين على كل حال هنا فإن الخلاف بهذا المعنى في جميع أقوال الشهيد الحصين كما قاله أهل القواعد قواعد على كل حال كلية كما قلنا المكيس القرافين تكشف على الكلية إلى آخره ثم قال ولا يمينا نحن نقول المدعي بعد ويقضى بسقوط مدعي ولا يمينا على المطلوب ثانيا ذكر وتوجه شرطا هذا على كل حال حد يقول لفظين انت كتبت هذا على الجميع وقع وحاليا وقع في معنى الشرط اذا نصيح لك كنا نقول الى ما رشيح لما كان يقول لك أرى على كل حال هذا الإنسان قال أنا ما نحلفش حلف لي أنت قلت له أنا ما نحلفش هو اللي معلم المجمل أنا هذا اللي يقول لك زي أنا ما نحلف شيء أحلف أنت هو قال دعيه إذا حلفت أنت شباب في أنت وإذا قلت أنا ما حلف ما نحلف شيء ما عندك لا قليل ولا كثير ليش؟ لأن النقول بالنقول تصديق للذكي الأول النقول بالنقول تصديق للذكي الأول هذا في كل النور جوا الرشيح اللي قصد عليه بدأ ما مقصد أنا ما في الله شاف أنا حلف فيه لا شيء من كل جهة مرة ولا يمين على المطلوب مطلوب هو لا إذا نكل أولا من يمكن البحث وتوجهت على المدعي للدعوة فنكل المدعي الرشيح له وهو كل ما نقول المدعي به مدعو أي بعد ما نقول إيش المدعي عليه ويخبر بسقوط المدعو قد بسقوط المدعو جميل المصدر لأن اللي يمتوج على الله كتب على الدين فبيه في عبد هذه من هذا الاسم على كل حال الشهيد العشر جمع القسم الشهيد مسلم قال على كل حال في مسامحة مجز درجة عليها بالتنسي وغيره بخلاف الرابي يا عليك اسم الروحي نعم فلا مسامحة في خلاف الإشكال ومن تجعه وشنو هالرابط قال وغالب الظن به الشهادة بحيث لا يصح قط العادة نعم شيء الرابع من أنواع الشهادة على كل حال الموجب حق القسم غالب الظن أي شهادة غالب الظن وإنما أضيفت إلى ذلك لأن الظن تقوي لأن كلمة من المسائل شوف كلمة من المسائل شهود في شهود على القص عرضية مثلا تسمى سألة اليوم الدامي أنا أقول أنا نجزم وأقصع بأنه سلف قدام هذا هذه على القص وكلمة من الشهادة تكون على الظن ما كانش يقين أحيانا يواب وهي حقيقة سيا شيء عفري وغالب الظن به الشهادة بحيث بئر حيث المكان أي في مكان لا يصح فيه قطع عادة أو يصح القطع ولكن قليل ولكن على القائد عسير بالنسبة للمخالف المطلع على ذلك العلاقة وذلك حيث كالشهادة بالفقر لمن طلب على كل حال بدين مع إمكان أن يكون له مالون أقرب في نصر المسألة هذا الإنسان على كل حال في السنة فلوس كسلوا مثلا إيوة ولكن يقول هو يكلم دولة عاصم يكلم ولكن ما عندي شيء وإن كان الله صافي فلا الله يكلم إلى مصر لأن عن سوك العفل البروكة ودولة إلى آخر ما عندي شيء كعن قاضي وسيد يحل هذا عنده عليك لا ما عندي شيء لا كيف يشوف يقول وسيد يحل هذا شيء الباطن كعنده ولا ما عنده شيء ولكن نشوف ليس على كل حال يسكن عبد البركة ولا يغني يعني عنوان أو لا يغني حال حفيان هذا دليل بأنه عنده هذا فضائل فضل أفضل ويمكن يكون عنده على كل حال ملايين مخبعين على كل حال يسكن يعني في البركة يمكن شوف على كل حال الناس يكونوا بدين برامة في نافلة على يعطيه من مخدم إلى آخر شيء أرض والله الثاني والثالث والرابع أنا عندك والتقسيم به مثلا لان هذا يعمل لك الشيء هذا بحيث شيء من ذكر البرامج سمحت يعطوها من الارض اذا راح صار صرا لا بالجوع ولا كذا وصرا على كل حد ذكر شني وقت يعني غش حتى الى اخر هو بدل نقصنا هو بالضبط شو اذا انا كان الشيء ذاك ينقل على في الظن يلي في الظن يلي ولا تسلم عني حقق العافيه ليش ما عندي شيء قطع بيعته ما عندي شيء قطع عنده ولكن كشدو ليغلي حفيا او ليغلي على الدلالين هذا هذا الدليل بانه ما عندوش هي كاسمها بشهاده يا شهاده ولكن عظمية او قال كاسمها هذا كل عرف لا ما نعرف بانه قطع الجذب وكذا وكذا الى اخره هذا الدليل بانه ما عندوش قضيه مش خاصه من بعد او قضيه عنه مش عارف وشو زعم كشدو بأنه ما عنده يا مهدو زي لا تعالوا يريد العفلة يحلف الباطل بأنه ما عنده شيء ايوه والله تدري وإن كان هذا الوسطي فنظر إلى مصر ولا هذه الشيء هذه كتير مش قطعية بحيث أن يصف لا يشعر أو يصف ولكنه عاشد بالنسبة للمخالط المطالع على باطل الحال فالظن غميره وذلك الشهادة بالفقر لمن طلب بدين مع إمكان أن يكون له مال أخفه ثم قال إذا رئت عليه مخايم الفقر يعني مخايم الفقر كيف رئت يعني جهة يعني رئت عليه مخايم الفقر مصره على الدوع والفرض وغيرهما مما فيه ضرر إذا شيء في على ذلك وكالشهادة بضرر الزوج بزوجته إذا ظهرت مخايم ودلائل ذلك بتكرار شكواها إلى آخره ذلك على المرأة على كل حال دعاها للقضاء مثلا أو يفعله إيه ولا يقول الرجل كيف تعدى عليها ويقول فوق بالسلام تعدى عليها القاضي وقال غيره على العلم قد يكون على كل حق قد ملك مالا من تلك موهبه ولم يعلم عمران الى دار واذا قال في قال على كل حال الدقاني في القول المبني وان شهد بعسره على بعسره له لا يقاف له ما ظاهر ولا باطن حلف هو كذلك على الاسم على على القبر اي لا اعرف ايمانا ظاهرا ولا باطنا والمذهب انه يحلف عن بس قدام الى تاكيده لا شيء له ثم قال على ابنه هو الشتام من الضابط المذكور على كل حال اثبات احاديث الابوين ثم قال على كل حال اثبات احد الابوين على كل حال فقر نفسه يا لترجم نفقته ابنه الله لم يحلف فيها هذا الانسان كعبد القاضي قال سيدي انا كان بعلاج اشد عيش وما موظفين يعني على الضرع المعاصم وندبان وإلا من إلى خير بلانه في أنا وإلا هم يعني في الضرع مع الشلغي في نفسه لي بباء الغوثة في صاحب الفقر والفقر شرط الأبوين والولاد وصفان الأبد ليش؟ ولن نبقى فقير ويبقى فقيرة وانت موظف مع رصاح الموجود واجب مش يقول ذيك ولدو مش يقول القاضي دابا على يدي هذا راه عندي في سد الضوري ايوا ولكن هو اللي يقول بانه فقير واذا كان فقير القاضي باش ينفق عليه على الواجب ينفق عليا على ينفق عليه يحلف بانه ما عندوش يحلف يا الله ولد حلف هو كان شي حلف والقاضي يدفع ويعني ما يحلف رقيب المسخوط من تحت البلا لأن على كل حال كنا نقول شهيد عرضي لا بد على كل حال يلي وهنا إذا كان لبخلا مهما قال بأنه فقير إلى كل شيء يجب أنه رجل زي عهد دفتر إلى في البرنامج أولاده الأغنياء نفق العشق ولقال ابن عاصم والفقر شرط الأبوين والولد عدم مال واتصال أمل الذي قال على كل حال ويستثني ذلك من الحلف الأبوين يا على كل حال قال هنا ويستثنى من ذلك على من ويستثنى على كل حال من أحد الأبوين إلى آخره قال ويستثنى يعني على كل حال من الضابط المذكور يستثنى إثبات أحد الأبوين فقر نفسه ليس الزمن نفقته على كل حال ابنه وفي ذلك يقول وكل من بظاهر قد شهد له فحلف بقتل أبدا إلا أبا كلف بالإعتار لينفق ابنه على المختار شهيد الرسول لم تكن شبه لا ذات اللي قلنا يعني شبه الولاء إذا قبل بأنه فقير ناصره يا رب شفق عليه ولده يعني شبه وكل من بظاهر قد شهد له فحلف بقتل أبدا إلا أبا كلف بالإعتار لينفق ابنه على المختار قال أبو الشرط والأصل في الشهادة أن لم تكون إلا عن قطع لكن إذا لم يكن ذلك فلم يبدع على كل حال من التنزل إلى على كل حال ما دونه للضرر ثم قال قال على كل حال ما وراه للضرورات إلى آخره ثم قال على كل حال الشهادة عند الحاكم من يكيف على يعني كيف كل حسب كان الباطن بأن هذا عطش من زيرو عليه مش عارف ليس الشهود إذا كي يحكم القاضي على كل حال هذا هو القصد تنبيه يريد على الضابط المذكور الشهادة على كل حال يعني الشهادة بعدة واسعة لأنهم على العلم لا بد أن يقولوا لا نعلم له وارثا سواه مثلا يعني وإن قطعوا بطلوا يقولوا الجيل لا يعني مات فلان وأحاط بأسه ولده فلان ولده فلان ولده الذي كان على طول الجيل وطبعا في ولد آخر ولا في سجين آخر فقال فتأملوا ثم قال هنا وصف التوقيف حاجة في وقفها التوقيف في نجورها يعني وقفها شاذين بالنية لم توقف حلف الزوج وانت تكيد جن قل لله نسل إله إله بأن هذا مثل هذا إلا إذا البت فتقول يا بالله الذي لا إله إلا هو لا نعلم أن فلان سلف بفلان البت يعني كيقطع الفضل